إذ لو علموا بكم لما داسوكم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلما سمع سليمان كلامها تبسم ضاحكا من قولها هذا وقال داعيا ربه سبحانه: ربي وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترتضيه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتعهد سليمان الطير فلم ير الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أمنعني من رؤيته مانع أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فقال لما تبين له غيابه: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقابا له على غيابه أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغياب. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد، فلما جاء قال لسليمان عليه السلام: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تحكمهم، وأعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، ولها سرير عظيم تدير من فوقه شؤون قومها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدت هذه المرأة ووجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وحسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون إليه. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي لئلا يسجدوا لله وحده الذي يخرج ما ستره في السماء من المطر وفي الأرض من النبات، ويعلم ما تخفونه من الأعمال وما تظهرونه، لا يخفى عليه من ذلك شيء. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا معبود بحق غيره، رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر أصدقت فيما تدعيه أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فكتب سليمان كتابا وسلمه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فارمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه، وتنحى عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. واستلمت الملكة الكتاب وقالت يا أيها الأشراف إني ألقي إلي كتاب كريم جليل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تتكبروا وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به حيث عبدتم الشمس معه. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت الملكة يا أيها الأشراف والسادة بينوا لي وجه الصواب في أمري، ما كنت قاضية أمرا حتى تحضروني وتظهروا رأيكم فيه. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قال لها الأشراف من قومها نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس قوي في الحرب والرأي ما ترينه، فانظري ماذا تأمريننا به فنحن قادرون على تنفيذه. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالت الملكة إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسلب والنهب وصيروا سادتها وأشرافها أذلاء بعدما كانوا فيه من العزة والمنعة، وكذلك يفعل الملوك دائما إذا تغلبوا على أهل قرية ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية، وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية قائلا أتمدونني بالأموال لتثنونني عنكم؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بما يهدى إليكم من حطام الدنيا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال سليمان عليه السلام لرسولها ارجع إليهم بما جئت من هدية فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعدما كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان أهل ملكه يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني منقادين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أجابه مارد من الجن قائلا: أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني لقوي على حمله، أمين على ما فيه، فلن أنقص منه شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب، ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك، بأن أدعو الله فيأتي به. فدعا فاستجاب الله له دعاءه، فلما رأى سليمان سريرها مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي سبحانه ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها، ومن شكر الله فإنما نفع شكره عائد إليه، فالله غني لا يزيده شكر العباد، ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له فإن ربي غني عن شكره كريم، ومن كرمه إفضاله على من يجحدها. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. قال سليمان عليه السلام: غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها ننظر أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها، أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا لها: أهذا مثل عرشك؟ فأجابت طبق السؤال: كأنه هو. فقال سليمان: وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور، وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وصرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها وتقليدا لهم، إنها كانت من قوم كافرين بالله، فكانت كافرة مثلهم. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخل الصرح، وهو كهيئة السطح، فلما رأته ظنته ماء فكشفت عن ساقيها لتخوضه. قال سليمان عليه السلام: إنه صرح مملس من زجاج. ودعاها إلى الإسلام، فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك معك، وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام أن اعبدوا الله وحده، فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان، طائفة مؤمنة وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال لهم صالح عليه السلام لم تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة؟ هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال له قومه في تعنت عن الحق: تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال لهم صالح عليه السلام: ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره، عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في مدينة الحجر تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا فلنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه ما حضرنا قتل صالح وأهله وإنا لصادقون فيما قلنا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه وهم لا يعلمون بذلك. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم، أن استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم، إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون بالآيات. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه السلام وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم: أتأتون الخصلة القبيحة وهي اللواط في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا، وإنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان لقومه من جواب إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس، قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش بل ينكرون عليهم ارتكابها. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فسلمناه وسلمنا أهله إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم حجارة من السماء فكان مطرا سيئا مهلكا لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها. أمعبود فعل هذا مع الله؟ لا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلما. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن صير الأرض مستقرة ثابتة لا تضطرب بمن عليها وصير داخلها أنهارا تجري وصير لها جبالا ثوابت وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب، أمعبود فعل ذلك مع الله؟ لا، بل معظمهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما ويصيركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا، قليلا ما تتعظون وتعتبرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل أيها الرسول لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الناس، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل قد عميت بصائرهم عنها. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا مستنكرين أئذا متنا وكنا ترابا أيمكن أن نبعث أحياء؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا، فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد، ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، فقد أهلكناهم لتكذيبهم به. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضق صدرك من كيدهم، فالله ناصرك عليهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك: متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل لهم أيها الرسول: عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس، حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه، ويكشف انحرافاتهم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك، إنك على الحق الواضح. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم ويقال لهم توبيخا لهم وإهانة هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. قل لهم أيها الرسول إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها وله سبحانه ملك كل شيء وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأمرت أن أتلو القرآن على الناس فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق وليس ربك بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه.